حصريا على موقع djkimo.com. لكم مني جزيل الشكر والتقدير، على رغم التجني لازم أشكركم. تعنيتوا وقلتوا له كلام كبير، وخلاكم مجني لأجلي يقهركم. علي معروفكم من ساقة مهما يصير، عسى الله بالهوى يجبر خواطركم. أنا وياه نسمنا بالمحبة الطين، ودايم لا طريت بخير نذكركم. علي معروفكم من ساقة مهما يصير، عسى الله بالهوى يجبر خواطركم. أنا وياه صرنا بالمحبة نطير، ودايم لا طريت بخير نذكركم. لكم مني جزيل الشكر، جزيل الشكر. قليلين الوصل عذتوا بنا تقصير، وكل مرة على التقصير نعذركم. في وقت اليسر نلقاكم معانا كثير، وإذا ضاق الفضاء فينا ندوركم. تبون الشام، تبون الشام بينا بس جانا الخير، على نياتكم ربي لكم ربي بيظهركم. وبالآخر بلا أعذار أو تبرير، حبيبي قاعد بجنبي ويشكركم. حصريا على موقع djkimo.com. جزيل الشكر، جزيل الشكر.